عن تغطية أو فنهي المحرم عن تغطية وجهه لا لذاته، وإنما خشية أن يتلبس الرأس بالغطاء بعد ذلك. وجاءت آثار عن جماعة من السلف فيها التنصيص على أنه لا بأس المحرم أن يغطي وجهه، جاء عن عثمان وجاء عن كذلك زيد بن ثابت وابن الزبير، فإنهم يرون أنه لا بأس أن يغطي المحرم وجهه، وهذا كله في الكلام على المحرم الحي أنه لا بأس أن يغطي وجهه، والميت في خلاف، أحسنته، على قولين أيضا. فذهب الشافعي وموافقه إلى أنه يحرم تغطية رأسه لهذا النص المذكور في الباب، قالوا يحرم على الميت أن يغطى رأسه ووجهه أيضا كذلك. والقول الثاني استدلوا بهذا الذي في مسلم، نعم مالك وأبو حنيفة، إلى أنه يجوز، أحسنت، إلى أنه لا يمنع من ستر رأسه ولا أيضا كذلك من وجهه لانقطاع حرامه بالموت، وأولئك قالوا لا ينقطع إحرامه بالموت، فعلى هذا قالوا لا بأس أنه يمنع. وأيضا النص في الباب الذي استدلوا به. أما مالك وأبو حنيفة فقالوا لا مانع من ذلك أنه يغطى الوجه ويغطى كذلك الرأس، لأن الإحرام عندهم ينقطع بالموت، وهو قول طاووس الأوزاعي. وهكذا روي عن من الصحابة عن ابن عمر وعائشة كما في الأوسط، أحسنتم، فإن ابن عمر مات ابن له فغطى رأسه وصنع به ما يصنع بالحلال، إلا أنه لم يمسه طيبة، لا لأنه ممنوع عن الميت لأن إحرامه قد انقطع، لكن حتى لا تتلبس الأيدي بالإحرام بالطيب، وهذا لا يجوز لهم لأنهم كانوا محرمين. والصحيح أنه لا يغطى رأسه ولا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى مكان على ما كان عليه في الحياة، وهذا قول الجمهور أنه لا يحرم تغطية وجهه. لماذا لا يحرم تغطية وجهه؟ وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن تغطية الوجه. نعم، لفظة الوجه هذه ضعيفة، انتقدها جماعة من أهل العلم كالحاكم، وهكذا تلميذه البيهقي، تلميذه البيهقي وأيضا الدارقطني. فالصحيح هو ما ذهب إليه هؤلاء الشوافع، إلى أنه يحرم تغطية رأسه ولا يحرم تغطية وجهه، يحرم تغطية رأسه ولا يحرم تغطية وجهه، هذا مذهب الشافعي وموافقيه وهو الصحيح. وأما زيادة الوجه فقد سمعت أنها لا تثبت، وعلى ثبوتها يؤول بما تقدم ما ذكره النووي رحمه الله صيانا للرأس، فإنهم لو غطوا وجهه لم يؤمن أن يغطوا رأسه، فلأجل ذلك صين تغطية أو منع من تغطية الوجه في الحديث على ثبوته صيانة للرأس لا لذاته. والصحيح أن الحديث لا يثبت يعني بزيادة الوجه، فعلى هذا لا نحتاج إلى هذا التعليل لأن الحديث لا يثبت، لكن على ثبوت الحديث فيعلل بما ذكره النووي أو يجاب بما ذكره النووي. طيب، فالأقرب هو ما تقدم أن الرأس يحرم والوجه لا يحرم، ولكن ينبغي أن لا يغطى، أما من حيث التحريم فلا يحرم لا لذات الوجه. لكن حتى لا ينتقل بعد ذلك. طيب بقي أدلة، نحن قلنا والأقرب للقول الأول، قبل ذلك نضيف بعض الأدلة لأصحاب القول الثاني، لأصحاب القول الثاني قبل قولنا والقول الأول هو الأقرب. وهكذا استدلوا بحديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الحديث قبل قولنا الأقرب أن لا يغطى رأسه ولا يحرم تغطية وجهه. وهكذا استدلوا بحديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله، الحديث، وقالوا ليس هذا منها، وقالوا ليس هذا منها، فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. وقالوا هذا ليس منها فينبغي أن ينقطع عمله بالموت. وقالوا في حديث الباب، أي أجابوا، وأجابوا عن حديث الباب بأنه خاص بذلك الرجل، وأجابوا عن حديث الباب بأنه خاص بذلك الرجل. فلعله عليه الصلاة والسلام عرف بالوحي بقاء إحرامه، أو عرف، فلعله عليه الصلاة والسلام عرف بالوحي بقاء إحرامه بعد موته، فلعله عليه الصلاة والسلام عرف بالوحي بقاء إحرامه بعد موته. وبأنها واقعة عين أو واقعة حال، وبأنها واقعة حال لا عموم لها، ويعبرون عنها بواقعة عين، وبأنها واقعة حال لا عموم لها، وبأنه علل بقوله وبأنه علله بقوله فإنه يبعث ملبيا، وبأنه علله بقوله بأنه يبعث ملبيا، وهذا الأمر لا يتحقق في غيره، وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده، وهذا الأمر لا يتحقق في غيره وجوده، فيكون خاصا به. فيكون خاصا به. والأقرب هو القول الأول، هذا الذي كتبناه أمس، أنه لا يغطى رأسه ولا يحرم تغطية وجهه. والأقرب هو القول الأول بأنه لا يغطى رأسه ولا يحرم تغطية وجهه، بل يبقى على ما كان عليه في الحياة، وهذا قول الجمهور، بل يبقى على ما كان عليه في الحياة، وهذا قول الجمهور. إن آخر ما ذكرنا وما ذكر من الوجه. ويجاب عن أثر ابن عمر، ويجاب عن أثر ابن عمر بأنه يحتمل، بأنه يحتمل أنه لم يبلغه الحديث، بأنه يحتمل أنه لم يبلغه الحديث، ويحتمل أن يكون بلغه وحمله على الأولوية، ويحتمل أن يكون بلغه وحمله على الأولوية وجوز التخمير. وجوز التخمير. ثم هو موقوف عليه، ثم هو موقوف عليه، فلا يعارض به المرفوع، فلا يعارض به المرفوع، ولا سيما في تغطية الرأس. أما تغطية الوجه فقد سمعت أنه لا يثبت، فلا يعارض به المرفوع الذي جاء بتغطية الرأس. هم يقولون لا يمنع من ستر الرأس ولا إيش ولا وجهه، كيف لا يمنع؟ وقد جاء صح الحديث بمنع ستر الرأس الميت المحرم، ثم هو موقوف عليه فلا يعارض به المرفوع، ويجاب عن حديث أبي هريرة، ويجاب عن حديث أبي هريرة إذا انقطع إذا مات ابن آدم، بأن تكفينه في ثوبي إحرامه، بأن تكفينه في ثوبي إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه، وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي، من عمل الحي، من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه، كغسله والصلاة عليه. طيب، وتبقية على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده، من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه، فلا معنى لما ذكروه أن هذا ليس منها. نعم ليس منها، لكن هذا من عمل الحي الذي يجب عليه أن يقوم به تجاه الميت، فهو مخاطب به أنه يقوم بهذا الأمر بتغطية رأسه بتكفينه وإقباره وإذ ذلك من الأمور، فهذا من عمل الحي المخاطب به الحي وليس من عمل الإنسان الذي مات، هذا ما هو من عمل الإنسان، هذا من عمل الحي، فلا معنى لما ذكره. كلام جميل، نعيده. ويجاب عن حديث أبي هريرة بأن تكفينه في ثوب إحرامه وتبقيته على هيئة إحرامه من عمل الحي بعده، من عمل الحي بعده كغسله والصلاة عليه، فلا معنى لما ذكروه أنه ليس مذكور في الحديث، ليس مذكور في الحديث لأنه ما هو من عمله. ويجاب عن ادعاء الخصوصية بالرجل المذكور، ويجاب عن ادعاء الخصوصية بالرجل المذكور بما أجاب به صاحب التعليق الممجد، بما أجاب به صاحب التعليق الممجد بعد ذكر ما ذكروه، بعد ذكر ما ذكروه أي من الأجوبة عن الحديث، بعد ذكر ما ذكروه من الأجوبة على حديث الباب، ما لفظه، ما لفظه، ولا يخفى على المنصف، ولا يخفى على المنصف أن هذا كله تعسف، أن هذا كله تعسف، أي الذي ذكروه من الأجوبة عن حديث الباب. فإن البعث منبيا، فإن البعث منبيا ليس بخاص به، ليس بخاص به، بل هو عام في كل محرم، بل هو عام في كل محرم، حيث ورد يبعث كل عبد على ما مات عليه، كل محرم حيث ورد يبعث كل عبد على ما مات عليه، أخرجه مسلم. وورد من مات على مرتبة، من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة، أخرجه الحاكم. وورد من مات على مرتبة من هذه المراتب بعث عليها يوم القيامة، أخرجه الحاكم. وورد يبعث المؤذن وهو يؤذن، يبعث المؤذن وهو يؤذن، والملبي يبعث وهو يلبي، أخرجه الأصبهاني، أخرجه الأصبهاني في الترغيب والترهيب. وورد غير ذلك، وورد غير ذلك مما يدل عليه أيضا، مما يدل عليه أيضا كما بسطه السيوطي في البدور، كما بسطه السيوطي في البدور السافرة في أحوال الآخرة، في البدور السافرة في أحوال الآخرة. فهذا التعليل لا دلالة فيه على الاختصاص، هذا التعليل الذي هذا التعليل لا دلالة فيه على الاختصاص، وإنما علل به أنه يبعث ملبيا يوم القيامة، وإنما علل به لأنه لما حكم بعدم التخمير المخالف للسنن الموتى أو لأنه لما حكم بعدم التخمير المخالف لسنن الموتى نبه على حكمه فيه الحكمة فيه كأنه، وهو أنه يبعث ملبيا نبه على الحكمة فيه وهو أنه يبعث ملبيا نبه على الحكمة فيه وهو أنه يبعث ملبيا فينبغي إبقاؤه على صورة الملبين فلا يخمر وجهه ولا يخمر رأسه لأنه يبعث ملبي، هذه الحكمة. فلما خرج عن سنن الموتى احتيج إلى هذا، نبع الحكمة في هذا الشيء. ليش يخرج عن سنن الموتى هذا المحرم؟ قال لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا فينبغي إبقاؤه على صورة الملبين. واحتمال الاختصاص بالوحي أي النبي صلى الله عليه وسلم بلغ بذلك عن طريق الوحي، من أين هذا؟ واحتمال الاختصاص بالوحي مجرد احتمال لا يسمع، واحتمال الاختصاص بالوحي أي النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه الوحي أن هذا مختص به دون غيره، هذا كله تخمين، من أين لكم هذا؟ واحتمال الاختصاص بالوحي مجرد احتمال لا يسمع، وكونه واقعة حال بعد من الأجوبة حقهم عن الحديث، وكونه واقعة حال لا عموم لها، إنما يصح إذا لم يكن فيه تعليل، أي يصح أن يقال واقعة حال واقعة عين لا عموم لها. أما قد جاء التعليل إنه يبعث ملبيا يوم القيامة، كيف يقال واقعة حال وهي معللة بهذا التعليل؟ فهذا يدل على العموم. وكون واقعة حال لا عموم لها إنما يصح إذا لم يكن فيه تعليل، وأما إذا وجد فهو عام، فيحكم الحكم أو في هذا اتركه اللفظ المغرم. أما إذا وجد فهو عام، هذا سيأتي إن شاء الله. فالحاصل ما يقال واقعة عين مع وجود التعليم وأنها لا عموم لها، كيف يقال واقعة عين لا عموم لها؟ النبي صلى الله عليه وسلم علل هذا الحكم بقوله فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا، إذن هذا الحكم عام، فإذا وجد فيه وفي غيره أنه مات محرما متلبسا بالإحرام فإنه يترك لأنه يبعث يوم القيامة ملبيا، فيبقى على صورة الملبين ولا ينزع عنه هذه الصورة بتغطية رأسه ووجهه. أما إذا وجد أي التعليل فهو عام، أي الحكم عام، فيحكم بالحكم العام، هذا حاصله. هل يصلى على المحرم؟ مسألة ذكر القرطبي بشرح صحيح مسلم وكتابه المفهم، فقال سوى أبو حنيفة بين الشهيد والمحرم أي لا يصلى عليهم، يغسل ويكفن. لا، أبو حنيفة يرى الصلاة على الشهيد، أبو حنيفة خلاف ما سيأتي. فسوى أبو حنيفة بين الشهيد والمحرم فقال إن كل واحد منهما يغسل ويكفن ويصلى عليه. سوى أبو حنيفة بين الشهيد والمحرم فقال إن كل واحد منهما يغسل ويكفن ويصلى عليه على أصل المشروعية في الموتى، على أصل المشروعية في الموتى. وسوى الشافعي في كونهما يدفنان في ثيابهما، وسوى الشافعي في كونهما يدفنان في ثيابهما، غير أن المحرم يغسل ولا يصلى عليه، غير أن المحرم يغسل ولا يصلى عليه. وقال مالك في المحرم بقول أبي حنيفة، وقال في الشهيد بقول الشافعي، وقال في الشهيد بقول الشافعي. هذا هو الصحيح، أنه لا يغسل، يعني يغسل يصلى عليه، يصلى عليه ويغسل، بخلاف الشافعي قال يغسل ولا يصلى عليه على ما نقل عنه. فتوسط مالك بين القولين فأخذ بشيء من قول أبي حنيفة وبشيء آخر من قول الشافعي، وخالفهما فيما خالف الدليل. والصحيح أن هذا ما هو ثابت عن الشافعي. هذا قال الحافظ رحمه الله: وما ذكر عن الشافعي أنه لا يرى الصلاة على من مات محرما، وما ذكر عن الشافعي أنه لا يرى الصلاة على من مات محرما، قبل هذا نعم، أنه لا يصلى عليه أو لا يصلى على من مات محرما. قال: هذا غريب، أغرب القرطبي. وليس ذلك بمعروف عنه، وليس ذلك بمعروف عنه، ما دام الشافعية يقولون ما هو معروف عنه فالقول قولهم. فهذا النقل غريب عن الشافعي أنه لا يرى الصلاة على المحرم، هذا غريب. وأما الشهيد فقوله الصافي، أن الشهيد قول أبي حنيفة الصافي أن الشهيد كما هو معلوم لا يصلى عليه، وهكذا يدفن في ثيابه. يدفن الشافعي يقول يدفنان في ثيابهما غير أن المحرم يغسل ولا يصلى عليه. هذه الجزئية لم تثبت عن الشافعي الأخيرة، استغربها بعض الشافعية كالحافظ رحمه الله. وأما ما تقدم يدفنان في ثيابهما فقوله صواب، أنه يدفن في ثياب الشهيد والمحرم، ويغسل المحرم ولا يغسل الشهيد، وهذا سيأتي معنا إن شاء الله. فالحاصل ما نعلم خلافا في المحرم أنه يصلى عليه ولا يصلى عليه، أنه لا يصلى عليه. طيب، لا نعلم خلافا أن المحرم يصلى عليه، ما في خلاف بينهم، وما نقل عن الشافعي غير صحيح النقل. فعلى هذا الصحيح أن المحرم يصلى عليه ولا يجوز ترك الصلاة عليه، بل يصلى عليه ويدفن في ثيابه ويغسل، ويدفن في ثيابه ويكفن فيها ويغسل ويصلى عليه. ومن زعم أن الشافعي يقول لا يصلى عليه فهذا القول غريب، قريب النقل عنه. هذا حاصل ما يتعلق بالمحرم، ونأخذ بعد إن شاء الله حديثا آخر. فما هو الصحيح الآن، أو ما هو الذي يثبت عندنا في المحرم من حيث الصلاة عليه وأنه يصلى عليه؟ من خالف في هذا؟ نعم، ما في أحد خالف فيما نعلم الآن، وما نقل عن الشافعي غير صحيح، وهذا غريب. طيب، واليوم إن شاء الله تكون محاضرة في مسجد الرشاد إن شاء الله لأخينا الشيخ علي الحجاج حفظه الله ومن جاء معه وصاحبه في رحلته، إن شاء الله المحاضرة كما سمعتم في مسجد الرشاد، أنه لعله يحضر جمع إن شاء الله الاستفادة من الشيخ، فحياهم الله ومرحبا بهم. فما هو الجواب عن أثر بن عمر الذي فيه أنه غسل ابنه وكفنه وفعل فيه ما يفعل بغيره؟ أنه لم يبلغه الدليل. أحسنت. أو بلغه رأى أن هذا هو الأولى فقط إلا يجوز غيره. أحسنت. وما هو الجواب عن حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم فعند من؟ ما هو الجواب عن حديث أبي هريرة إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث؟ وهذا ليس من الثلاث، هذا ليس من الثلاث. إذن لا يمنع من تغطية الرأس المحرم، ولا كذلك أيضا من وجه الميت، هذا المحرم الميت. فما هو الجواب عن هذا الحديث؟ أن هذا المقصود به فعل المغسل الغاسل له، وليس فعل المغسل الميت المحرم، هذا إنما يخاطب به الغاسل له، فكما أنه يكفنه وهكذا أيضا يفعل فيه ما يفعل به الميت، كذلك أيضا هذا، فإنه يترك هذا الشيء فلا يفعله مع المحرم، فالمخاطب بذلك هو الغاسل. وما هو الجواب عن قولهم أن هذا خاص بهذا المحرم الذي مات، وأن الوحي جاء نزل عنه صلى الله عليه وسلم، لعن الوحي نزل عليه فيه بخصوصه؟ هذه دعوة تحتاج إلى دليل، أن الوحي نزل بخصوص هذا الرجل. أحسنت. نعم، وأيضا كذلك لا يقال حادثة عين لا عموم لها، لأن هذه الحادثة جاءت معللة، وهذا يدل على عمومها أنها ليست خاصة بهذا الرجل، لأن هذه الحادثة جاءت معللة، إنه يبعث منبيا حادث العين، وهو هذا شأنها. أما ذكر التعليل فهذا يدل على أنه يستشري إلى غيره الحكم. هذا حاصل الدرس. وأما التغسيل فهو يغسل ولا خلاف فيما نعلمه، حتى يثبت ما نقله القرطبي عن الشافعي، فإن الحافظ ينفي هذا عنه، فيصلى عليه كغيره من الموتى، إلا الشهيد يأتي الكلام عليه إن شاء الله هل يصلى عليه أو لا يصلى عليه، فهو يوافق الشهيد من حيث الدفن في الثياب، ويخالف الشهيد من حيث الصلاة، فإنه يصلى عليه، لا كما يزعم القرطبي نقلا عن الشافعي أنه يرى أنه لا يصلى عليه، هذا مو صحيح. إله سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.